أما بعد، فأنا واصل بعون الله تعالى التعليق على كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية لعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وتوقفنا عند الباب 23 في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر. خلاص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الباب 23 في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الصراط المستقيم علما وعملا، يعرف ذلك من تتبعها بعلم وعدل، فقد حققوا الإيمان بالله واليوم الآخر وأقروا لأن ذلك حق على حقيقته، وهم في عملهم مخلصون لله متبعون لشرعه، فلا شرك ولا ابتداع ولا تحريف ولا تبديل. أهل السنة والجماعة والمسلمون حقا قد جمعوا بين الإيمان بالله واليوم الآخر، آمنوا بالله سبحانه وتعالى وآمنوا باليوم الآخر، وكذلك اتبعوا الشرع، فلا بدعة ولا شرك ولا تكذيب ولا تحريف للأخبار ولا معارضة للأحكام، فهم أهل الاستقامة على إيمان بالله واليوم الآخر. أما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأما أهل التخيل فهم الفلاسفة والباطنية، ومن سلك سبيلهم من المتكلمين وغيرهم. وحقيقة مذهبهم أن ما جاءت به الأنبياء مما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر أمثال وتخيلات لا حقيقة لها في الواقع. نعم، هؤلاء الفلاسفة أهل التخيل زعموا أن مسائل الإيمان بالله واليوم الآخر كل هذه خيالات، مجرد خيالات لا حقيقة لها في الواقع. زعموا أن هذا من باب التخيل ليس إلا، وإنما المقصود بها انتفاع العامة وجمهور الناس. نعم، قصد هذا التخيل حث الناس على خير وردهم عن الشر، يعني يخوفون الناس بالله وباليوم الآخر حتى يفعلوا الخير ويدعو الشر. لكن هل هناك يوم آخر عند هؤلاء؟ لا يؤمنون بذلك، بل زعموا أن ذلك كله خيالات فقط. لأن الناس إذا قيل لهم إن لكم ربا عظيما قادرا رحيما قاهرا وأمامكم يوما عظيما تبعثون فيه وتجازون في أعمالكم ونحو ذلك، استقاموا على الطريقة المطلوبة منهم، إن كان هذا لا حقيقة له على زعم هؤلاء. ثم هؤلاء على قسمين: غلاة وغير غلاة. فأما الغلاة فيزعمون، هذا التقسيم لو أن المؤلف رحمه الله قسمه وقال غلاة وغلاة غلاة لكان أولى، لأن غير الغلاة عند التحقيق هم غلاة، ولذا لو أنه قال غلاة وغلاة الغلاة لكان أليق بحاله. نشوف الغلاة ماذا قالوا: فأما الغلاة فيزعمون أن الأنبياء لا يعلمون حقائق هذه الأمور، يعني غلاة أهل التخيل، غلاة أهل التخيل زعموا أن الأنبياء لا يعلمون حقائق هذه الأمور. نعم. وأن من المتفلسفة الإلهية ومن يزعمون أولياء ومن يزعمونهم أولياء من يعلم هذه الحقائق. وزعموا أن من الفلاسفة من هو أعلم بالله واليوم الآخر من النبيين الذين هم أعلم الناس بذلك. إذا غلاتهم زعموا أن فلاسفتهم كبار متفلسفين عندهم أعلم من الأنبياء، وزعموا أن الأنبياء لا يعلمون حقائق هذه الأمور، هؤلاء هم الغلاة. وأما غير الغلاة فيزعمون أن الأنبياء يعلمون حقائق هذه الأمور، ولكنهم ذكروا للناس أمورا تخيلية لا تقارب الحق لتقوم مصلحة الناس، فزعموا أن مصلحة العباد لا تقوم إلا بهذه الطريقة التي تتضمن كذب الأنبياء في أعظم الأمور وأهمها. إذن الغلاة وصف الأنبياء بالجهل، وغير الغلاة وصفهم بالكذب والخيانة. فغير الغلاة زعموا أن الأنبياء يعلمون حقائق هذه الأمور، ولكنهم كذبوا على الناس وعلى عامة وأوهموهم بهذه الأمور التخيلية حتى يدفعوهم إلى فعل الخير وترك الشر. إذن الطائفة الأولى اتهمت الرسل بالجهل والثاني اتهم الرسل بماذا؟ بالكذب. الطائفة الأولى حكمت على الرسل بالجهل، والطائفة الثانية حكمت عليهم بالخيانة والكذب. هذا هو قول أهل التخييل فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. إذن قالوا كل مسائل الإيمان بالله والآخر هذه خيالات فقط. منهم من قال الأنبياء لا يعلمون هذه الخيالات، ومنهم من قال يعلمونها ولكنهم كذبوا على الناس فيها. أما في الأعمال وبئس ما قالوا، ولذلك هم غلاة وغلاة غلاة، يمكن أن يقسمون إلى غلاة وغلاة الغلاة. نعم. أما في الأعمال فمنهم من يجعلها حقائق يؤمر بها كل أحد، منهم من يجعلها تخيلات ورموزا يؤمر بها العامة دون الخاصة. نعم، بعض هؤلاء الفلاسفة زعموا أن الأوامر الشرعية الصلاة والصيام والزكاة هذه حقائق، ومنهم من قال هي رموز فقط، رموز وتخيلات ليست لها حقيقة. فيعولون الصلاة بمعرفة أسرارهم، والصيام بكتمانها، والحج بالسفر إلى شيوخهم ونحو ذلك، وهؤلاء هم الملاحدة من الإسماعيلية والباطنية ونحوهم. يعني هؤلاء يفسرون الصلاة، هؤلاء ليسوا مسلمين، لا حظ لهم في الإسلام، زعموا أن الصلاة هي معرفة أسرار شيوخهم، والصيام كتمان أسرارها أسرار الشيوخ، والحج هو السفر إلى مشايخهم. فهؤلاء ليس لهم حظ في الإسلام، لم يدخلوا حتى يكفروا، هم أساسا غير مسلمين. نعم. وفساد قول هؤلاء معلوم بضرورة الحس والعقل والشرع، فإننا نشاهد من الآيات الدالة على وجود الله وكمال صفاته ما لا يمكن حصره، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فإن هذه الحوادث المنتظمة لا يمكن أن تحدث إلا بمدبر حكيم قادر على كل شيء. فالإيمان باليوم الآخر دلت عليه جميع الشرائع، وتضح حكمة الله البالغة، ولا ينكره إلا مكابر أو مجنون. وأهل التخييل لا يحتاجون في الرد عليه إلى شيء كثير، لأن نفر الناس عنهم معلوم واحد. نعم، الناس بفطرهم السليمة ينفرون على أهل التخييل ويردون عليهم أقوالهم. وأما أهل التأويل فهم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم، وحقيقة مذهبهم أن أهل التأويل هم أهل التعطيل، هم أهل التعطيل، هم أهل التحريف والتعطيل. نعم. وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات لم ينصف به ظاهرهم، وإنما المقصود به معاني تخالفه يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تركها للناس يستنتجونها بعقولهم، ثم يحاولون صرف ظواهر النصوص إليها، وغرضه بذلك امتحان عقولهم وكثرة الثواب فيما يعانونه من محاولة صرف الكلام عن ظاهره وتنزيله على جواد اللغة وغرائب الكلام. أهل التعطيل أو أهل التأويل زعموا أن ما جاءت به الرسل من الكلام عن صفات الله جل وعلا ليس على حقيقته وظاهره، بل مراد به معاني أخرى تستنبط بالعقول، ويبتهد المتكلمون في استخراج المعاني منها بالبحث عن غرائب اللغة وشواذ الكلام، فيبحثون عن معاني بعيدة وغامضة وعميقة لظواهر نصوص الصفات. إذن هم زعموا أن ما جاء به الرسل في الإيمان بالله في صفات الله جل وعلا ليس على ظاهره. وهؤلاء هم أكثر الناس اضطرابا وتناقضا، لأنه ليس لهم قدم ثابت فيما يمكن تأويله وما لا يمكن، ولذلك مع المراد. ثم إن غالب ما يزعمونه من المعاني يعلم من حال المتكلم وسياق كلامه أنه لم يريده في ذلك الخطاب المعين الذي أولوه. يعني مثلا يؤولون استوى باستولى، يؤولون الوجه بثواب، يؤولون الغضب بإرادة الانتقام، يؤولون الرحمة بإرادة الإحسان، يؤولون مثلا اليدين بالنعمتين الظاهر والباطن، يؤولون القدرة اليد بالقدرة. كل هذه التأويلات بعيدة غاية البعد عن معنى المراد، والسياق لا يحتمل تلك التأويلات البعيدة، بل هذه هي تحريفات. الأولى أن يقال عنهم أهل التحريف، ليس أهل التأويل، بل هم أهل التحريف. وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنصر السنة ويتسترون بالتنزيه، لكن الله تعالى هدف أستارهم برد شبهاتهم ودحض حججهم، فلقد تصدى شيخ الإسلام وغيره للرد عليهم أكثر من غيرهم، لأن الاقترار بهم أكثر من الاقترار بغيرهم لما يتضارعون به من أصل السنة. نعم، المعتزلة المعطلة والأشاعرة والماتريدي وغيرهم، هؤلاء ينتسبون إلى السنة، زعموا أنهم أهل السنة والجماعة، لذلك كثر المغترون بهم، بخلاف أهل التخيل، أهل التخيل قل من سار على طريقتهم لظهور فساد قولهم، بخلاف أهل التعطيل وأهل التأويل. واصل في هذا الفصل اللي بعده. قال رحمه الله تعالى: فصل. مذهب أهل التأويل في نصوص المعاني الإيمان بها على حقيقتها من غير تأويل. ولما كان مذهبهم في نصوص الصفات صرفها عن حقائقها إلى معاني مجازية تخالف ظاهرها، استقال عليهم أهل التخيل فألزموهم القول بتأويل نصوص المعاني كما فعلوا في نصوص الصفات. فقال لهم أهل التأويل: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاني، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، فلزم القول بثبوته. أهل التأويل في باب الإيمان باليوم الآخر أثبتوا الجنة والنار والحساب والثواب والعقاب، بخلاف أهل التخيل، لكنهم في باب الإيمان بالله صرفوا النصوص عن ظاهرها، فتطاول عليهم أهل التخيل وقالوا لهم: لماذا صرفتم نصوص الإيمان بالله عن ظاهرها ولم تصرفوا نصوص الإيمان باليوم الآخر عن ظاهرها؟ لما صرفتم هذه عن ظاهرها وهذه لم تصرف عن ظاهرها؟ هذا تناقض منكم. الكلام يقول أهل التخيل لمن؟ لأهل التأويل، فيقول لهم: كما أولتم هنا أولوا هناك. فامتناعكم عن التأويل في الإيمان باليوم الآخر تناقض منكم، لأن الباب واحد. فقال لهم أهل التأويل: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاد، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، فلزم القول بثبوته. قالوا: الرسل جاء بإثبات اليوم الآخر، ولا شيء يمنع من إثبات ما جاء في اليوم الآخر من الثواب والعقاب والحساب والجنة والنار والصراط وما إلى ذلك، ليس هناك ما يمنع إثبات ذلك، فيجب قبول مسائل الإيمان باليوم الآخر. قال رحمه الله: وهذا جواب صحيح وحجة قاطعة، تتضمن الدفاع عنه في عدم تأويل نصوص المعاد وإلزامهم أهل التخيل أن يقولوا بإثبات المعاد وإجراء نصوصه على حقائقها، وأنه إذا قام الدليل انتفى المانع وجب ثبوت المدلول. إذا قام الدليل على أمر معين وانتفى المانع أي المعارض المقاوم، وجب المدلول أو وجب ثبوت المدلول. إذا قام الدليل على أمر معين وانتفى المانع أو المعارض أو المقاوم، فحينئذ يجب ثبوت المدلول. فالدليل قام على الإمام اليوم الآخر وليس له معارض، إذن وجب القول بثبوت الإيمان باليوم الآخر. وقد احتج أهل السنة على أهل التأويل بهذه الحجة نفسها. نعم، الحجة التي احتج بها أهل التأويل على أهل التخيل احتج بها أهل السنة على أهل التأويل. فلماذا لا يقولوا ما قالوه في اليوم الآخر؟ لماذا لم يقولوا في الإيمان بالله؟ يلزم أن يقولوا الحجة التي احتجوا بها في إثبات المعاد تلزم في إثبات الصفات. نعم، ليقولوا بثبوت الصفات وإجراء نصوصها على حقيقتها. فقالوا لأهل التأويل: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات الصفات لله، وقد علمنا فساد شبهة المانعة منه، فلزم القول بثبوتها، وهذا إلزام صحيح وحجة قائمة لا محيل لأهل التأويل عنه. فإن من منع صرف الكلام عن حقيقته في نصوص المعاد يلزمه أن يمنعه في نصوص الصفات. نعم، من منع صرف النصوص المعاد عن ظاهرها يلزمه أن يمنع صرف النصوص الصفات عن ظاهرها، طالما أن أهل التأويل رفضوا أن يصرفوا النصوص المعاد عن ظاهرها فعليهم أن يرفضوا كذلك صرف النصوص الصفات عن ظاهرها. التي هي أعظم وأكثر إثباتا في الكتب الإلهية إثبات المعاد، وإن لم يفعل فقد تبين تناقضه وفساد عقله. إن لم يفعل فقد تبين تناقضه وفساد عقله، لأنه فرق بين أمرين لا يجوز أو لا ينبغي التفريق بينهما، فرق بين الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالله، فأثبت في اليوم الآخر وأول ومنع أو صرف اللفظ عن ظاهره في الإيمان بالله، ولا فرق بين هذا وذاك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.